بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرًا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين هذا ركن من أركان الصلاة. الرفع من السجود السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين هذا ركن وواجب، هذا قول الجمهور من أهل العلم لهذه الأحاديث، لأنه أمر المسيء صلاته بذلك. لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، أي يرفع من السجود. قال: ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. فهذا الرفع من السجود والاستواء قاعدا، الجلسة بين السجدتين، فكلاهما واجب وفرض من فروض الصلاة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا كما في حديث عائشة، ثم يجلس حتى يستوي قاعدا. فجاء من فعله وجاء الأمر منه بذلك. طيب، صفة هذا الجلوس بين السجدتين. قال: ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، يفرش رجله اليسرى واليمنى، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. فهذه صفة الجلوس، وهذا الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجلس بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها جهة القبلة، أي يعطف أصابعه إلى جهة القبلة. هذه هي السنة في صفة الجلوس. وسيأتي في الباب الذي يليه أنه أحيانا كان يقعي. إيش معنى يقعي؟ يعني يجلس على عقبيه، ينصب قدميه كلتيهما ويقعد على عقبيه. فهذا كان يفعله أحيانا، وهذا يسمى الإقعاء المشروع. إذن هكذا صفة الجلوس. المسألة التي ثالثة، قوله في وكان يرفع يديه مع هذا التكبير. هل عندما ترفع من السجود من السجدة الأولى إلى الجلوس بين السجدتين هل ترفع يديك؟ نعم، الشيخ رحمه الله تعالى قال: وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. إيش من تكبير؟ التكبير من السجدة إلى الجلوس بين السجدتين. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير، أي كما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، كما يرفعهما عند الركوع، كما يرفعهما عند القيام من الركوع. فهكذا إذا رفع من السجدة الأولى أيضا رفع يديه. وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا الشيخ هنا يرجح هذا القول أنه يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك ما يداوم على ذلك، كلما رفع من السجدة الأولى رفع يديه، لا، وإنما أحيانا إذا ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وأما الجمهور أكثر أهل العلم فإنه لا يرفع في هذا الموضع، الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى عدم الرفع في هذا الموضع. ومر معنا أيضا قول الجمهور أنه لا يرفع إذا إيش؟ إذا هوى للسجود. وهكذا هنا الجمهور من أهل العلم أيضا على عدم الرفع. ليش؟ قالوا لحديث ابن عمر في الصحيح، لحديث ابن عمر في صحيح البخاري، حيث قال بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكان يرفع يديه عند الركوع، وكان يرفع يديه إذا رفع من الركوع، قال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهذا صريح من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي لا يرفع يديه كما يفعل في المواضع المتقدمة. فاستدل الجمهور بهذا الحديث على عدم الرفع في هذا الموضع. قال: طيب، هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة: عندما يجلس جلسة الافتراش أو جلسة الإقعاء، نعم، الجلسة بين السجدتين، كيف يكون وضع يديه؟ كيف يكون وضع يديه؟ هل يكون وضع يديه كما هو وضع اليدين في التشهد، أو يكون وضع يديه أنه يبسطهما، يبسط اليمنى ويبسط اليسرى؟ هذا في يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه وضعية اليدين في الجلسة بين السجدتين كوضعية اليدين في التشهد، فاليسرى على فخذه اليسرى. طبعا المرفق هذا يكون عند الفخذ، تضمه إلى الفخذ، لا تفعل هكذا عندما تجلس سواء التشهد أو الجلسة بين السجدتين، لا تجنح، لا تجنح، وإنما ضم مرفقيك، واجعل المرفق أو طرف المرفق على الفخذ، طرف المرفق على أعلى الفخذ، يعني ضم، لا تجنح في الجلسة بين السجدتين، ويدك اليسرى على فخذك اليسرى، وتكون أطراف الأصابع تلامس إيش؟ الركبة، تضع يدك اليسرى مبسوطة على فخذك اليسرى، ورؤوس الأصابع على أطراف أو على الركبة. طيب اليمنى، اليمنى قالوا تفعل كما تفعل في التشهد، تفعل فيها كما تفعل في التشهد، تحلق بالوسطى والإبهام وتشير بالسبابة، فيكون وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين كوضعهما في حال التشهد. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، منهم ابن القيم، ومنهم أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. والفقهاء يذهبون إلى أن وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين كلاهما، تضعهما، هذه تضعها على الفخذ الأيسر، وهذه تضعها على الفخذ الأيمن، وتجعل رؤوس الأصابع اليمنى أو اليسرى على إيش؟ على طرف الركبة، نعم. فوضع اليدين في الجلسة بين السجدتين كلاهما مبسوطة، تبسطهما، هذا ما ذهب إليه الفقهاء. وإن شاء الله الأمر يعني واسع، نعم، الأمر واسع، لأن الشيخ ابن عثيمين وهكذا قبله ابن القيم يستدلون بالعموم أنه كان يفعل ذلك في جلسته، فيقولون جلسته سواء كانت تشهد أو الجلسة بين السجدتين، يذهبون إلى العموم. لكن الفقهاء يقولون لا، لكل جلسة إيش؟ وضع خاص، فالجلسة جلسة التشهد تبسط اليسرى وتقبض اليمنى وتشير بالسبابة، وأما الجلسة بين السجدتين فكلاهما مبسوطة. طبعا لك أن تقبض بيديك ركبتيك، هذه أيضا صفة، لك أن تقبض بيديك ركبتيك، إذن هاتان صفتان، ممكن أن تقبض بيديك ركبتيك تجعل اليدين كلاهما على الركبتين، وممكن أن تجعل اليدين على الفخذين ورؤوس الأصابع على إيش؟ على الركبة، هذا في الجلسة بين السجدتين، هذه صفة أو وضع اليدين. قال رحمه الله: الإقعاء بين السجدتين، وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، هذا هو الإقعاء المشروع. وقد مر معنا أن هناك إقعاء منهي عنه في حديث أبي هريرة، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء إيش؟ ها الكلب، والتفات كالتفاتة أو كالتفات الثعلب، أو كما مر معنا في الحديث. فالإقعاء هناك إقعاء منهي عنه، وهنا كان يقعي إقعاء مشروعا، وهو أنه ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، ويجلس بإليتيه على عقبيه، وهذا ليس إلا في الجلسة بين السجدتين، هذا الإقعاء إذا أردت أن تطبق السنة هذا أحيانا، وإلا الغالب أنه كان يفترش، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هكذا في الغالب، وأكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش بين السجدتين، لكن أحيانا ممكن أن تطبق هذه السنة وهي الإقعاء، تقعد على عقبيك. نعم، وهذا ليس إلا في الجلسة بين السجدتين. قال: وجوب الإطمئنان بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته، وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وهذا كما مر معنا أن الإطمئنان واجب في كل ركن من أركان الصلاة، ومن ذلك الجلسة بين السجدتين، فيجب الإطمئنان فيها بقدر الذكر، أو يمكث بقدر الذكر الذي سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله. قال: وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. قد مر معنا أنه كان في حديث من البراء وغيره قال: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركوعه واعتداله من الركوع، أو قيامه من الركوع وسجوده واعتداله من السجود إيش؟ سواء. قال: وكان يطيلها، أي الجلسة بين السجدتين، حتى تكون قريبا من سجدته. قال: وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي، وهذا مثل الاعتدال من الركوع، كان يطيل الاعتدال من الركوع حتى يقال أنه قد نسي، وهكذا كان ربما أحيانا، يعني على قلة أحيانا كان يطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. قال: وهذه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية، قال: وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض الصحابة، من بعد انقراض عصر الصحابة إلا من رحم الله. نعم، هناك بعض من صلينا خلفهم، نعم، ما شاء الله يطيلون هذه الجلسة حتى يقال فعلا قد نسي، سبحان الله، سبحون به، يظنونه أنه إيش؟ قد نسي. قال: الأذكار بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، وفي لفظ: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وتارة يقول: ربي اغفر لي اغفر لي، وكان يقولهما في صلاة الليل، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية. طيب، الأذكار بين السجدتين إيش يقول إذا جلس بين السجدتين؟ عندنا ذكران، الأول ما جاء في حديث ابن عباس: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني أو واهدني وعافني وارزقني. في هناك زيادات للشيخ رحمه الله تعالى التي بين المعكوفة، هذه زيادات. ولا حديث ابن عباس: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. طيب، فهذا حديث ابن عباس، هذا ذهب إليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أنه يقول هذا الذكر بين السجدتين، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: روي عن أكثر العلماء أنهم يذهبون أو يستحبون ما جاء في حديث ابن عباس. أيش حديث ابن عباس؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. طيب، الذكر الثاني: رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا حديث حذيفة. قال حذيفة لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع فقال: رب اغفر لي نحوا مما سجد. يعني جلس يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي نحوا مما سجد، يعني على قدر سجوده، وقد أطال السجود. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الحديث أصح من حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس فيه كلام، وأما هذا الحديث حديث حذيفة فهو صحيح. ولهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال، يقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي الواجب مرة، وله أن يكررها، يكررها ما شاء، كما جاء عن حذيفة قال: فقال رب اغفر لي نحوا مما سجد، يعني أطال في الجلسة بين السجدتين، فما زال يكرر: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. إسحاق بن راهويه، الإمام إسحاق بن راهويه، قال: هذا جائز وهذا جائز، وهذا يعني هو الأقرب، أن هذا يجوز وهذا يجوز، أن هذا يجوز وهذا يجوز، كلاهما ذكر. نعم، فالأول عمل به أكثر أهل العلم واستحبه أكثر أهل العلم، وهكذا الثاني الحديث فيه صحيح، وذهب إليه الإمام أحمد: رب اغفر لي رب اغفر لي، فهذا جائز وهذا جائز. قال: ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه السجدة إيش؟ السجدة الثانية، وهي ركن. في كل ركعة كم سجدات؟ سجدتان في كل ركعة، سجدتان. وكم ركوع في كل ركعة؟ ركوع واحد في كل ركعة، ركوع واحد وكم؟ وسجدتان، فكلاهما ركن، الركوع ركن، والسجدة الأولى ركن، والسجدة الثانية ركن. فهذه السجدة الثانية أيضا ركن، ويقال فيها ما قيل في السجدة الأولى. قال: ثم تسجد، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير، أي السجود في كل خفض وإيش ورفع، كما مر معنا، والجمهور على عدم الرفع، على عدم رفع اليدين. وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر. وقال له: ثم صنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا كما مر معنا في كل خفض ورفع، والجمهور على عدم الرفع. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.